طيب معنى آخر أشار إليه وأجاب عن إشكاله: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. العطف والفرقان هنا، ما هو الفرقان الذي أوتيه؟ الكتاب الذي أوتيه موسى عليه السلام ما هو؟ التوراة. لكن الفرقان ما هو؟ أهو القرآن؟ لا، القرآن ليس هو، لأن القرآن أنزل على محمد، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشار المؤلف إلى شيء: الأول ما عطف الفرقان، ها؟ ما عطف الفرقان على الكتاب والفرقان؟ قال الكتاب الفرقان. لا إيه، طبعا أشار إلى هذا المعنى، قال وهذا غريب، قال وهذا غريب أن الواو هنا زائدة، قالوا فيكون الكتاب الفرقان، الذي الكتاب الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، فيكون من أسمائه. والمعنى الثاني أحسنت، هذا المعنى الذي قدمه ابن كثير، أي ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال من الحكمة وما أعطاك الله عز وجل من العلم والبصيرة والبيان وغير ذلك.